الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم كثير الفوائد. أولا، هذا الحديث عن أبي هريرة، وهنا النووي سماه باسمه عبد الرحمن بن صخر، واختلف في اسمه كثيرا، لكن الراجح والله أعلم عبد الرحمن بن صخر، وكني بأبي هريرة لأنه كانت عنده هرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بذلك، كان يقول له: يا أبا هر. وله فضائل كثيرة ومناقب كثيرة، وهو من أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ أكثر من 5000 حديث مروية عنه، وأخذ العلم والحديث من أكثر من 800 صحابي. نعم، كما أن أكثر النساء يعني رواية لحديث رسول الله هي أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها، وأبو هريرة رضي الله عنه يعني بين يعني سبب حفظ أو السبب الذي جعله يكثر من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث حديث رواه البخاري، ذكر إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. نعم، وكان هو من فقراء الصحابة رضي الله عنه، وضرب مثلا رائعا في الصبر في سبيل تحمل العلم وحفظ الحديث، فآثر حفظ الحديث وطلب العلم على الانشغال بالدنيا، أي فائدة لطالب العلم. كان العلماء يقولون: إن العلم تعطيه كلك، لا يعطيك إلا بعضا منه، فكيف إذا أنت تغافلت عنه؟ سأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يعني يغفر لنا. فطالب العلم يا أخوة يحتاج أن يخصص جل وقته أو جل وقته لطلب العلم، فبذلك ربما يأخذ بعض من العلوم، فكيف إذا كان طالب العلم ساهل لاهن غافل أكثر أوقاته للدنيا، ولم يخصص لطلب العلم إلا سويعات قليلة جدا في اليوم والليلة. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يعني كثير الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تفرغ لذلك، وكان يجد من الجوع ما يجد، كما في حديث قصة اللبن، وهي مشهورة في البخاري ومسلم، لما يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: أحيانا يعني أضع الحجر على بطني من شدة الجوع، ويوما سألت أبو بكر وعمر عن آية وهي عندي، وأنا أريد أن يعني يطعموني، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآني وعرف ما في وجهي تبسم وقال الحق بي يا باهر، ثم استأذن من أهله فوجد لبنا فقال نادي أهل الصفة وهم يعني من فقراء الصحابة أيضا. فالشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه سقاهم من هذا اللبن ثم بقي فقال له يا أبا هر اشرب اشرب اشرب. نعم، ثم بعد ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ كما في الحديث الذي رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضي حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته. حتى قيل أنه كان يحدث بالأحاديث فيأتي بعد سنة لا يخرج منها ولا حرفا واحدا. كذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه للناس ويحبب الناس إليه كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يعني قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. نعم، فهذا الحديث يا أخوة يعني حديث عظيم حقيقة، الانشغال به يعني منقبة كبيرة. وورد في سبب نزوله، لأنه معرفة سبب ورود الحديث تعين طالب العلم على فهم الحديث، هي أيضا فائدة أنه إذا عرفت سبب ورود الحديث إذا كان له سبب تعينك على فهم الحديث. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. نعم، قال ابن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث قال من امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة. نعم، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم. نعم، فائدة من هذا الحديث أن النهي يفيد التحريم، هذا هو الأصل، هذه قاعدة النهي يفيد التحريم، قاعدة أصولية فقهية، إلا بقرينة تدل أو تصرفه من التحريم إلى الكراهة. نعم، فائدة أخرى أيضا من هذا الحديث يجب ترك جميع المنهيات، أما المأمورات فيعني الواجب أن يأخذ الإنسان منهن ما يستطيع، أما المنهيات لأنهن ترك يقدر الإنسان أن يترك، أما المأمور فهذا حسب الاستطاعة. يعني الذي ليس عنده يعني أموال غير مستطيع للزكاة، كذلك الذي يعني لا يستطيع أن يحج، كذلك الذي لا يستطيع أن يصوم، كذلك الذي لا يستطيع أن يصلي واقفا يصلي قاعدا. فالمأمورات تكون حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المنهيات يعني لأنهن ترك شيء أنت تتركه فهذا الواجب أن تترك، كل المحرمات. فائدة أخرى من الحديث، الحديث قال فاجتنبوه، فاجتنبوا. وهل الاجتناب أيضا يفيد التحريم؟ أهل العلم يقولون الاجتناب أشد في الدلالة على الترك والتحريم من يعني في الترك في التحريم من مجرد يعني صيغة التحريم، يعني الاجتناب يكون أبلغ في الزجر. يعني لما يقول فاجتنبوه بدل فاتركوه، لأن الترك قد يدل كما قال أهل العلم، الترك قد يكون بعد أن يقع الإنسان في شيء فيقال له أترك. نعم. أما يعني الاجتناب فإنك تجعل المحرم في جانب وأنت في جانب آخر، فيكون أبلغ في الزجر، فيكون أبلغ في الزجر. يعني ربما يقول قائل يعني القول فاجتنبوه لا يدل على التحريم، لا، هذا صيغة هذه الصيغة فاجتنبوه أبلغ في الدلالة على التحريم من غيرها. نعم، يعني أن تجعل الحرام في جانب وأنت في جانب آخر. فائدة أخرى، هل يجوز الوقوع في المحرم؟ هل يجوز الوقوع في المحرم؟ الوقوع في المحرم لا يكون إلا بشروط، وهذه الشروط أولا أنه لا يندفع الضرورة، يعني هناك ضرورة لا تندفع إلا بالوقوع بهذا المحرم. مثال ذلك، إنسان يكون في صحراء مثلا وليس هناك ماء وليس هناك يعني شيء يرتوي منه، ويعني كاد أن يهلك، وليس هناك إلا خمر، فيشرب ما يدفع به هذه الضرورة، وهذه يعني هذا المحرم أصبح مباحا لهذه الضرورة. لكن أهل العلم يقولون الضرورة تقدر بقدرها، معنى ذلك أنه أنت تأخذ على قدر ما يندفع به الضرر فقط، يعني ليس المقصود أنك ترتوي، ولا المقصود أنك يعني مطلوب اللذة إلى غير ذلك، إنما فقط حتى تدفع هذه الضرورة. نعم، لأن القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وأيضا لا بد أن يكون هذا المحرم تندفع به هذه الضرورة. إذا كان المحرم لا تندفع به الضرورة لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان، لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان. وضرب العلماء مثالا لذلك، إنسان مريض وقيل له خذ الخمر، والخمر دواء لك على سبيل المثال، أو شيء محرم دواء لك، فهنا هل يجوز؟ هل يصبح هذا جائز؟ العلماء قالوا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز مع أنها ضرورة؟ قالوا لأنه ممكن أن يبرأ المريض بدون هذا الدواء، ممكن أن يبرأ بدون هذا الدواء، هذه واحدة، وممكن أن يأخذ الدواء ولا يبرأ. فإذا حتى تنضبط قضية يعني تناول المحرم للضرورة يجب أن يكون هذا المحرم مما تندفع به هذه الضرورة، وأنه يعني لا تندفع الضرورة إلا به. نعم، هاي مهمة أنه يعرفها طالب العلم. كذلك يا أخوة، يعني لا بد أيضا من معرفة الضرورة، والضرورات طبعا تختلف، يعني ربما يختلف من شخص إلى شخص من جهة أنه يتحمل هذا الشيء أو لا يتحمله. الضرورات طبعا يعني هي ما يحفظ به الدين والنفس والعقل والمال ويعني النسب. نعم، أحيانا قد يقع بعض المسلمين بشيء هو ليس من الضرورة، يقول يعني هذا الأمر ضرورة فيجيز لنفسه الوقوع في المحرم. يعني مثال ذلك، على سبيل المثال يعني معلوم لدى يعني طلبة العلم ولدى أكثر المسلمين أن حلق اللحية محرم، حلق اللحية محرم، وهذا المحرم يعني لا يجوز الوقوع به إلا لضرورة. طيب الإنسان يعمل عنده محل على سبيل المثال، يعني بقالة، صاحب البقالة قال له والله أنا ما يعني أنا يعني لا أسمح لك أن تعمل عندي عامل حتى تحلق يعني اللحية، فيأتي هذا المسلم فيحلق لحيته، فإذا سئل يقول والله هذه ضرورة، نقول هذه ليس هذا ليس هذا ليس ضرورة، وإنما تستطيع أن تعمل بعمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك أن بعض المسلمين الآن يضطر إلى يعني التعامل بالتورق، يعني ببيع، يأخذ حاجة مثلا سيارة سعرها ليكن مثلا 10,000 يأخذها 20,000 ثم يبيعها 10,000، يعني الآن أصبح هو مطلوب 20,000 يأخذ سيارة ب 10,000، لماذا؟ يقول والله أنا مضطر، أنا عندي ضرورة، أنا محتاج مال. هذه أولا ليست ضرورة، وثم ممكن تندفع هذه الضرورة بغيرها، كان تذهب تستقرض وتعمل، وإذا لم يكن ذلك فتذهب إلى صاحب الذي يعني يطلبك أو قد استندنت منه، فتطلب منه أنه يصبر عليك إلى غير ذلك. أما الوقوع في هذه الصورة المحرمة وهي ربا كما قال شيخ الإسلام تيمية نقلا عن عمر بن عبد العزيز، هذه يخيط الربا، وابن القيم رحمه الله عنده كلام أيضا يقول كنت جالسا عند شيخنا الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد روجع عن هذه المسألة التي هي تسمى بيع التورق، وإنسان يشتري الحاجة بأعلى من سوق يومها ثم يبيعها نقدي يعني بسعر يومها، ويكون قد تحمل ديونا عليه، فرجع بها، يعني هل أرادوا منه من شيخ الإسلام أن يفتي بجوازها؟ رجع كثيرا فيفتي بالتحريم، يقول المعنى الذي يعني بسببه حرم الربا موجود في هذه الصورة إلا أن الحاجة دخلت وخرجت. وحقيقة هنا ننصح أنه يعني الإنسان لا يتعامل بهذه الأنواع من البيوع، لأنها أصبحت متفشية وأصبحت مما أثقل الناس بالديون، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. نعم. كذلك دل هذا الحديث يا أخوة على خطورة الاختلاف ومخالفة الأنبياء، فقد هلكت الأمم يعني بسبب مخالفتهم للأنبياء، فالاختلاف شر والخلاف شر. والأسئلة يا أخوة على نوعين، أسئلة يكون فيها المقصد طلب العلم والفقه، وهذه أسئلة محمودة ممدوحة، وأسئلة يراد بها التعنت، ويعني تسأل من أجل التعنت، ونسأل الله السلام على فيك، أسئلة بني إسرائيل أو أسئلة الأمم الغابرة، نعم، كما طلبوا من صالحا يعني يخرج لهم ناقة من الجبل، وكما طلب قوم عيسى يعني مائدة من السماء. هاي أسئلة مقصود فيها التعنت والعياذ بالله وسوء أدب مع الأنبياء ومع الله جل وعلا. أما الأسئلة التي فيها يعني معرفة الأحكام الشرعية، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك ماذا ينفقون، هذه أسئلة ممدوحة، لذلك ذكرها الله جل وعلا في القرآن. نعم. فإذا طالب العلم لا بد أن يعلم كيف يسأل، وحتى أنه الإلحاح بالأسئلة هذه ليست من يعني إذا كانت الأسئلة المقصود بها التعنت أو الاختبار أو يعني تعجيز المقابل أو إثارة الفتن، كما يحدث عند بعض طلاب العلم، يأتي ويسأل بعض طلاب العلم يسأل لا ليستفيد، إنما ليثير الفتن وقبل أن تنتهي ينشر كلامك، وهذا مما جاء كثير من المشايخ وطلاب العلم لا يجيب إلا على يعني من يعرفونهم بالثقة، يأتي طالب يسألك يا شيخ كذا وكذا ما تقول بكذا، قبل أن يعني ينتهي الشيخ من كلامي تجد هذا الطالب ينشر هذا الكلام ولا يستأذن، فهذه والعياذ بالله يعني المقصود بها إثارة الفتن على طلبة العلم، أنه